تقدره. امرأة أسقطت حملها في شهرين، فهل تجري عليها أحكام المرأة النفساء؟ لابد، ما دام صارت نفساء وخرج من الدم فلا بد أن تظل نفساء حتى تطهر أو يمضي عليها 40 يوما.